semakin jaya. Pondok Pesantren Al-Hikmah semoga semakin jaya. Pondok Pesantren Al-Hikmah semoga semakin jaya. Pesantren محمد أنا أنتمي له الغرام فيه الغيم وهوى فؤاد المتهم له الغرام فيه الغيم وهوى فؤاد المتهم في حماه لا أضام أنا في حماه لا أضام لمحمدٍ أنا أنتمي يا رسول الله يا حبيب الله يا we'll be right back.